أمر بالمسجد، هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر فيه درس القرآن؟ الحائض دخولها للمسجد الصحيح فيها أنه يجوز للحاجة، لما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ائتيني بالخمرة، والخمرة هي قطعة من الخصف بقدر الوجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، فلما طلب منها أن تأتي من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وهذا يدل على أنه يجوز للحائض أن تدخل في ما إذا دعت حاجة، واحد، وإذا أمنت أن تلوث المسجد. هذان الشرطان لجواز دخول المرأة الحائض المسجد. ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لحائض ولا جنب حديث لا يصح، وهذا قول عامة النقاد وأهل الاختصاص أن الحديث غير ثابت وعليه فلا حجة فيه في المانع. وما جاء من قياس الحائض على الجنب هو قياس مع الفارق، لأن الجنب أولا يجوز أن يدخل المسجد إذا توضأ وخفف جنابته، وثانيا أن الجنب حدث اختياري من حيث الرفع يمكن رفعه، بخلاف الحائض فالحيض ليس اختياريا في رفعه، بل المرأة لا تقوى لو اغتسلت ما ارتفع حدثها وهو خروج الدم الذي يوجب الحدث، فبالتالي لا سواء، هو قياس مع الفارق. نعم.